محمد تفضلي. تفضلي محمد. الو. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. انا بل بناتي حادث قبل اسبوعين. ايه. اللي كانوا كبرت الدنيا. وتسالك بنتي عمرها 20 سنة وعندها طفل عمرها 41 يوم. وقبروها في نفس القبر. ودفنوهم مع بعض. ايه. يعني تصحت القبر تنبعها يعني في شيء في القبر يعني مثل تكعش فيها مثلا أو مثل تصحت تحضنها مثل ما هي في الدنيا. أنت يا محمد بنتك توفيت مع ولدها في حادث؟ مع بنتها عمرها 41 يوم. آها توفيت هي وابنتها. وبنتي الثانية عمرها 11 سنة. آه أسأل الله تعالى أنه يغفر لهم يرحمهم وأبشر بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد إذا قبض الله ولد العبد في الدنيا قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فتقول الملائكة نعم فيقول الله قبضتم ثمرة فؤاده فتقول الملائكة نعم فيقول الله فماذا فعل عبدي فتقول الملائكة حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه في الدنيا صفيه إما ولده ولا زوجها وزوجتها أو أخوها أو نحو ذلك قال ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر بالخير الله سبحانه وتعالى عندي سؤال تاني يعني البنت اللي دفنت عندها تنفعها بإذن الله أنها تشفع لها عند الله تعالى إن شاء الله تشفع لها عند الله عز وجل يوم القيامة وأنت أيضا ابشري بالخير بصبرك يا محمد ودعائك لها واسترجاعك وتقولين اللهم لك الحمد أنت يا ربي اللي أعطيتني إياها وأنت اللي أخذتها مني فلك الحمد يا رب العالمين والبنت الثانية يا شيخ اللي عمرها 11 سنة أبد وإن شاء الله هذه تشفع لك يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن يقدم ثلاثة ولد تحت الحنث يعني تحت البلوغ إلا شفعوا له فقال رجل أو امرأة واثنان يا رسول الله قال واثنان قال وواحد قال وواحد يا شيخ بلغت من قبل سنة يعني هي بالغة أبد إن شاء الله ما دام إنها 11 سنة بصبرك وبصبرك إن شاء الله لا من قبل سنة يعني تعتبر وش يعني مثلا عليها حج عليها عمرة لا ليس عليها ما دام انها ما استطاعت الحج وقصرت عنه فليس عليها حج يعني لو كانت ان عليها حج اللي هو اعتمر اللي هي مثل 11 سنه بس بلغت قبل سنه يعني عمرها تقريبا 10 سنوات إيه انا معك وصام الحج صامت الشهر اللي رمضان اللي طاف ام حمد الحج لا يجب الا اذا كان الانسان مستطيعا عليه وقصر عنه اما هي فليس عندها من المال ما تستطيع عليه وليس تستطيع انها تسافر بنفسها لكن إن حججت عنها انتفعت إن شاء الله بها الحج إذا حجيتي أو حج أو أحد حج عنها لكن لا يجب ذلك ما دام أنها لم تكن مستطيعة لا يا شيخ وأنا لم يعني هذي قضاء من ربي ولا لا بد ابشري وإن شاء الله تعالى أن الله تعالى بيرحم حزنك ودموعك ويجمعك بهم بجنات النعيم وترى حزننا وبكائنا يا محمد لا يقدم نفع ولا يؤخر ضر والله جل وعلا مقدر هالأمور هذه قبل منذ أن كانت البنتين في بطنك والله تعالى كاتب أنهم سيموتون في الوقت الفلاني العبد إذا أكمل أربعة أشهر في بطن أمه نزل ملك وكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد يكتب أجله منذ أن كانت في بطنك جنين منذ أن بدأت تتحرك وهو مكتوب أنها بتموت في الوقت الفلاني وابشري بالخير شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي بأن الذي يموت في حادث أنه شهيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذي يموت في هدم الذي ينهدم عليه بيت ويموت فهو شهيد فيقول الشيخ رحمه الله إن هذا مثل الذي ينهدم عليه البيت الذي هو يسكن فيه فإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يجعلهن الله تعالى شهيدات أن الله جل وعلا يعظم لك الأجر والثواب وابشري بالخير إن شاء الله أنت على خير يا شيخ البكاء يسر عليهم في شيء يسر على الميت يعني البكاء الذي من غير نياحة ولا صراخ ولا شق جيب ولا حلق شعر ولا اعتراض على قدر الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يؤاخذ على حزن القلب ولا دمع العين ولكن يؤاخذ على يعذب بهذا أو يرحم. يعني الصراخ بصوت عالي والنياحة بصوت عالي هذا الذي لا يجوز، لكن دمع العين وحزن القلب هذا أمر يا محمد ما يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، هذا أمر يهجم عليه هجوما ويغلبه عليه. لكن إن شاء الله تعالى ما دام أن الله عز وجل رأى منك الرضا بقضائه وقدره والاستسلام لقضائه وقدره، وارفع يديك، المؤمن إذا أصيب بمصيبة رجي أن يستجيب الله تعالى دعاءه، فأنت ارفع يديك وادع الله تعالى وأنت صائمة بالرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يجعل ما أصابك سببا في دخولك إلى الجنة، وإن شاء الله أنت تتعاملين مع رب كريم جل وعلا. لا يا شيخ، البنت اللي عمها 11 تعتبر من طيور الجنة ولا تعتبر من الكبار؟ والله إن شاء الله أسأل الله أن يجعلها من طيور الجنة إن شاء الله. شكرا يا شيخ. الله يغفر لهم ويجمعك بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. بارك الله فيكم.